أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تخصيص أول جمعة من بداية السنة للكلام على الهجرة النبوية، وكذلك تخصيص آخر جمعة في السنة عن وداع العام؟ هو لا شك أن التخصيص والمداومة على ذلك أنه ما له أصل، أنه ما له أصل، والهجرة يجب يذكر بها دائما، يذكر بها دائما، ما هو خاص في أول السنة، لأنها من الأحداث العظيمة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تدارسها ويجب التفكر فيها في كل السنة. التزام هذا في كل سنة هذا لا يجوز، أما لو فعلها الإنسان بعض الأحيان فلا بأس، لكن التزامه كل سنة وكل ما ينتهي شهر ذي الحجة يتكلم عن الهجرة يصير وظيفة من وظائف الشهر هذا غلط. نعم.